احمد الله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، هذا بمشيئه الله عز وجل هو درسنا 39 في دروسنا حول شرح احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وان شاء الله رب العالمين، بعد ان توقفنا او اخترنا بعضا من الاحاديث التي تتحدث في باب مناقب الصحابة واخلاق الانصار والمهاجرين رضي الله عنهم، وحشرنا الله واياكم في زمرتهم يوم القيامة، ان شاء الله سوف نبدأ اليوم في باب جديد من ابواب صحيح البخاري، وهو باب خطير ومهم، ونأخذ منه الدروس الكثيرة في حياتنا. عسى رب العباد ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا الباب قد يقول قائل بعد ان يسمع ما هو هذا الباب، وما الفائدة من الحديث في هذا الباب بالذات في هذه الايام؟ ونحن لا نوقت السنة والاحاديث باحداث معينة، كلا، انما كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، ويجب ان يكون هو دستور الامة، يعني يجب ان يكون دستورنا جميعا ومنهجنا جميعا واقتباسنا جميعا من الكتاب ومن السنة. وكل حدث في تاريخ الاسلام وكل خبر قد جاء الينا من صدر الاسلام وكل حركة او سكنة او خطوة او كلمة او امر او نهي ورد الينا من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم انما هو درس لنا. يعني كل خطوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرا او كرا، ولم يكن فرارا صلى الله عليه وسلم ما كان كرارا عليه الصلاة والسلام، امرا او ناهيا، واعظا مبشرا او نذيرا او مفسرا او مبينا او ساكتا عن شيء حدث امامه، كل هذا انما هو منهاج لنا. يعني كل حركة لسيدنا رسول الله، كل سكنة له، كل خطوة يعني الى الامام او الى اليمين او الى اليسار، كل هذا عبارة عن نبراس يجب ان نستفيد منه. وربما لم يشرح لنا التاريخ الاسلامي شرح طيب، حتى لما حبوا يشرحوا لاولادنا تاريخ الاسلام، اول ما كلموهم عن الخلاف بين علي ومعاوية، حدثوهم عن لوم عمرو بن العاص، للأسف ده التاريخ اللي بيدرس. لكن هل تعلم ابناؤنا سلوك رسول الله وخلق رسول الله ومعاملة النبي لصحابته صلى الله عليه وسلم وجهاده صلى الله عليه وسلم في رد أذى الذين آذوه وصبره عليهم؟ هل سمع أبناؤنا عن هذا؟ ربما يكونوا قد سمعوا يعني تخطيط أو زي ما يقولوا تنافيش أو أشياء صغيرة لا تفعل في قلب الإنسان علما أو لا توطن في صدر المتعلم علما. الباب الذي معنا اليوم من أخطر الأبواب هو باب المغازي أو غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله مش هنتحدث عن اي غزوة، وانما سوف تكون هذا الحديث مقدمة ان شاء الله. يعني باذن الله النهارده نعمل مقدمة لمسألة الغزوات. اولا، قد يقول قائل غزوات ايه يا عم؟ فكده بقى هتكلمنا عن الجهاد وماذا؟ ايه القضية؟ عندما يصدو الجهاد في حس امة، فاعلم ان مآل هذه الامة الى خير ان شاء الله رب العالمين. وعندما ينام ويقمد حس الجهاد في امة، ويصبح الجهاد عبارة عن جهاد في سبيل لقمة العيش، وفي سبيل تربية الزوجة، وفي سبيل إطعام الأولاد، وفي سبيل البحث عن مكان الوظيفة، هذا جهاد. ولكن هل هذا هو الجهاد الذي أمرنا به؟ لأسباب معيشة، نبحث عن الطعام، حاشا ما تبحث، نبحث عن وظيفة، حاشا ما قال لك لا غلط، تعمل وتجتهد وتكد ماشي. لكن هل هذا هو ما أرسلنا إليه أو ما هبطنا على هذه الأرض من أجله؟ يعني هل خلقنا رب العباد لنبحث عن الطعام؟ ها؟ زي ما داروين وفرويد قالوا كل الدنيا موجودة عشان إيه يا عم؟ عشان البحث عن الطعام، ده شرطة الحيوانات، ده قاتل الحيوانات من اجل ان ايه؟ ان تلاقي فريسة. ده شوف سيدنا علي نصح ابنه الحسن نصيحة خطيرة لو كل واحد يقولها لاولاده. قال يا حسن، حسن كان قريب اول لقلب ابيه، طلاب الدنيا جيفة. الدنيا جيفة، جيفة يعني ايه؟ يعني رميتها رمى كنتنا رياضة بالله. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فان احببت الدنيا فكن كلبا لتجر معهم. شفت ما تخيلت التصوير تحت ايدنا علي، 10 كلاب كل واحد عايز ياخد حته من الثمار الميت او من الميته اللي موجوده. شوف منظر الكلب بيعمل ايه، لو بياخد من حته والتاني ياخد من جنبه بيعمل ايه؟ كشر عن انيابه. صوره صادقه للناس اللي ماسكين في الدنيا بايديهم مستمر. ياه، رضي الله عنك يا امير المؤمنين يا علي يا ربيب رسول الله، تبقى تلميذه النجيب. شوف الدنيا عامله زي الجيفه والطلاب كده، ودي حقيقه الامر. فكان ممكن الرسول يقول ايه؟ الدنيا لقمه وطلابها اكله، صح ولا ممكن كده؟ فالدنيا رغيف وعيش، ممكن الدنيا طبق فيه عسل. هلا هلا مش حقيقتها كده. الدنيا جيفه ورآها الصحابة على أنها جيفة، ورآها النبي هكذا صلى الله عليه وسلم. شافها ازاي؟ كيف رآها رسول الله؟ في رحلة المعراج صلى الله عليه وسلم رأى امرأة شمطاء عجوز. شمطاء يعني والعياذ بالله بعد ما طعنت في السن، ده في ستات لما طعنت في السن على وجهها الوقار تبتك بتاعها، هي بتقعد جنبها وتبص في الشال اللي كله حنان وكله كده سبحان الله بشر. لكن لا، الرسول شافها ايه؟ كئيبة المنظر، لا وحش، عليها من الحلي والجواهر ما لم يرى ناظر، فتنادي عليه يا محمد يا محمد. فلم يعرها الرسول التفاته صلى الله عليه وسلم، ما بصش عليها. قلت لئن نجوت مني لم ينجو مني اصحابك. قال مين جبريل دي؟ من هذه؟ قال هذه هي الدنيا يا رسول الله. اذا تمثلت على حقيقتها، ومن تتكشف له الدنيا، لما تتكشف يعني ايه؟ يعني تظهر على حقيقتها، تكشفت لك عدوا في ثياب صديقي. يعني تتكشف لك لو تتأرى حقيقتها السم في العسل، فترى السم في العسل. ولذلك لو قدامك ثلاث انواع من الناس، يبتلهم طبق، خد يا عم خلي بالك طبق العسل ده، انتوا جعانين ولو احنا ميتين من الجوع، يعني هتاكلوا يا سلام ده رضا. بس خلوا بالكم بقى العسل ده بصراحه، كنا رشين الجنينه مبيد، والمبيد موجود في العسل. ايش رايكم بقى؟ اول واحد عنده صبر وعزيمه قالوا عليه فانا ايه اخطر بصحتي؟ يا عم صبرنا 10 ساعات خلوه 15، ما كلناش النهارده ناكل بكره، الازمه دي لها اسبوعين خليها 3 اسابيع، الازمه دي لها 40 سنه خليها 50، ايه المشكله؟ خلي بالك مفيش مشكله، نصبر خلاص؟ فالاول صبر، قال لا والله ما انا واكل من ساعه، يا عم تقول لي فيها مبيد واكل، لا بيقول لك الكلى والكبد، لا لا يا عم. النوع الثاني قال بيقول لك ايه؟ الضرورات مش المحظورات. ودي قاعدة واسعة قوي، كل واحد بيوسعها براحته. انا هاكل بس مش هملها قوي، يعني هاكل كده ايه؟ يعني بس اصل طولي لغايه ما اروح بيتي. فضحك على نفسه ايه؟ اكل لقمتين ثلاثة. بس اصابه مرض ولا ما اصابوش؟ طب على قد اللي اكله. النوع الثالث كنت انت كناصح له رزق. يقول لك بقى هتتفلسف لي، هتعمل لي بتاع مبيدات، بقول لك ايه؟ مبيد مش مبيد هناكل. يا عم اقول لك، بقول لك ايه؟ اصبر انت بس، احنا وعظ انت مش عايزينه. راح داري بايده في الاكل، خلص طبق العسل وشالوه على الارض. من هؤلاء الثلاثه؟ الاولاني عايش في الدنيا، وقال العلماء قالوا له ايه؟ خلي بالك انت هنا ضيف، انت هنا ايه؟ ضيف، ولست صاحب بيت. انت هنا ضيف بس مش ايه؟ مش صاحب بيت. فما تحملش هم، وامض فيها كغريب او عابر سبيل او مسافر استظل تحت شجره ثم راح وتركها. الحاضر، سمع وطاع علماء، ده كلام جميل صح. انا في الدنيا ضيف وبعدين خلاص امشي، والعبد مننا لما يذكر دائما الاخره بيعرف ان المنافق مش من المنافق من ايه؟ من حبه لذكر الاخره او كراهيته لذكر الاخره. ده المنافق يقول لك ده ما روش على القبر، ده ما روش الحديث عن الدرس. طب انت زعلان ليه؟ ما في حاجه. انت زعلان ليه من الاخره؟ ها؟ يبقى بطل انت مش على راسك بطحه، ده انت كلك بطحه. فده ولا؟ يعني انت كلك تعبان، فانت زعلان ليه من ذكر الاخره؟ ليه اذا قيل لك اتق الله اخذتك العزه بالاثم؟ ليه؟ اللي بيزعلك من حديث الاخره تعرف انه منافق. وفي الناس اول ما ذكرها بالاخره تذوب حنانا وتذوب شوقا الى الله والى رسوله. ها؟ في ناس اول الاخره ما تيجي يقول لك والله يا سيد الشيخ ما بيشرح صدرنا الا نسمع الدار الاخره. اسمع كده اعرف ليه؟ لان عليا يقول رضي الله عنه ما ذكر الموت في قليل الا كثره، ولا في ضيق الا وسعه، ولا في بعيد الا قربه. ده يعني لما يكون معاك 5 جنيه في الغرب قاعد شايل هم، طبعا عايز 7 جنيه اجيب منين ال 2 جنيه؟ اجيب يا عم انت عايز هم ليه؟ ده ممكن قبل ما ال 2 جنيه يهدوا وقبل الراجل بتاع الكهرباء ما يخبط على الباب وياخد منك ال 7 جنيه اللي بتاخر عليك ملك الموت يزورك قبله. يا عم ما تبقى ال 5 جنيه بقت كتيره، مش هيلحق بتاع الكهرباء ياخد منك، ياخد من عيالك. ما ذكر الموت في قليل الا ايه؟ كثره، ولا في ضيق الا وسعه. داخل في اوضه على قد حالك كده والشقه ده والعيال كبار وربنا يوسع لنا واياكم دنيا واخرى. تقول يا عم زي ما الصحابه كانوا بيقولوا اللهم لا عيش الا عيش الاخره. المعيشه الحقيقيه فين؟ في الاخره. والبيوت الحقيقيه الباقيه فين؟ في الاخره. يقول لك ربنا سمى الجنه ايه؟ مقعد ايه؟ مقعد صدق. قالوا ليه؟ هو انا اللي قاعد عليه ده لا سمح الله مقعد كذاب؟ قال اه. خبر يعني الكرسي اللي انا قاعد عليه دلوقتي ده مقعد كاذب؟ قال اه مقعد كاذب. ليه مقعد كاذب؟ قال لان كل مقعد لا يدوم فهو مقعد كاذب، ولا هناك من مقعد صادق الا المقعد المستديم، وليس هذا الا في الجنه. يبقى انت المقعد اللي قاعد عليه في الدنيا ده مقعد ايه؟ كاذب. كاذب. المقعد كاذب. واللي قاعد عليه اكذب، واللي قاعد على حبره اكذب من الاثنين. ازاي يعني؟ يعني واحد طلع لابوه راجل مهم استلم عليه او خاله او عمه، فدايما يعتبر على حجر خاله او على حجر عمه او على حجر ابوه. ها؟ لما عمه ينطروه من على الكرسي اول واحد يتنطر مين؟ ده على الحجر. صح ولا لا؟ انت لو قلت كده اول حاجه تقع من ايه؟ اللي في حجرك. صح؟ يبقى اتنطر نمره واحد، وبعدين عمك. ها؟ نمبر 2. ها؟ والكرسي فوق انتوا الاثنين. خلي بالك. ها؟ لا لا القسط دنيا. فالناس اللي ماسكه في الكرسي ده سبحان الله لو علمت ان الله بالمرصاد فلي راجع حساباته. لكن مين يقول له؟ نسأل الله أن يذكرنا جميعا. يبقى حضراتكم أدي النوع الأول من معرفته بالدنيا، العالم قال له خلي بالك أنت ضيع. قال اه والله ضيع. طب المطلوب يا سيدي الشيخ؟ يعني المطلوب أنا ما قلتلكش، أنت بتقول دايما كده، ما تاخدش جنب من الناس وتقعد تقول أنا أعبد ربنا ليه النهار. لا. أنت تعبد الله عز وجل في كل عمل لك. تقطع الصبح الشغل وأنت خارج بيتك إيه؟ انا رايح ارتزق من الحلال عشان اعف نفسي عن المساله واكل ولادي ومراتي حلال وما احتاجش لحد، وان كان عندي مقدره ان انا اكسب قرشين زياده عشان اطلع زكاه او اطلع صدقه الواحد غلبان واوسع على مسلم عشان ربنا يوسع علي دنيا واخره. يبقى اذا هذا مقدرك ان رحت العمل فكانما في صلاه حتى تعود من عملك. النيه ايه؟ بهذا المنطق. رحت تزور قرايبك. تزور قرايبك ليه؟ لان برضو انت مسؤول بصله الرحم. يبقى تقول انا عايز اصل رحمي لان ربنا امرني والرسول امرني. خلاص يا رحم الا يرضيك ان من وصلك وصلته وان من قطعك قطعته. خلاص اخوك زعل منك اخذت انت من الميراث 1000 جنيه زياده فضل شال منك، روح استرضيه. انت ايه اللي يرضيك؟ لا انا يعني انت ايه اللي يرضيك بس؟ انت عايز ايه؟ انت واخد 1000 جنيه زياده. يعني لو اديتك 1000 جنيه تبقى راضي؟ تقول اه. طب خد ال 1000 جنيه. خد 1000 جنيه وروح له انت الاول. سيدنا الحسن بن علي الله يرضى عليه زعل مع اخيه محمد بن الحنفيه. ايه محمد بن الحنفيه ده؟ اول مره نسمع كده. ازاي؟ تقول انت الحسن بن علي اخوه مين؟ الحسين. واختهم مين؟ زينب. امال ايه اللي جاب محمد بن الحنفيه؟ دي من ام ثانيه غير السيده فاطمه، لكن ابوهم هما الاثنين سيدنا علي. فالحسن اكبر سنا محمد الحنفية أصغر، مين اللي يروح يصلح الثاني؟ مين يروح للثاني؟ الأصغر للأكبر ولا الأكبر للأصغر؟ الأصغر للأكبر. فمحمد بن الحنفية ده بتربي برضه في بيت علي بعد جواب لأخوه. اسمع بقى الكلام الحلو. إلى أخي الحسن بن علي بن أبي طالب أما بعد، أما أبي وأبوك فعلي بن أبي طالب لا تفضلني فيه ولا أفضلك فيه. صح؟ أبويا وأبوك مين؟ أواه علي، لا أنا أحسن منك فيه ولا أنت إيه؟ وأبوك فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وأنا ابن امرأة من بني حنيفة، فأنا لي بهذا الشرف. يعني أنت ما أقدرش إيه؟ يعني أنا أبويا وأبوك واحد، لكن أمي وأمك لا مش واحد. فأنت أفضل مني عند الله وعند رسوله وعند علي وعند فاطمة، يعني عندي كلهم أحسن مني. فإذا وصلك كتابي هذا فاعلم أن من سبق إلى أخيه بالصلح كان أسرع دخولا إلى الجنة، وها أنا أتباطأ حتى تسرع فور وصول خطابي إليك إلى الإتيان لي لتسترضيني كي تدخل قبلي الجنة والسلام. شوف شوف الكلام الحلو. عارف لو واحد من زمان لو بعت له برضه يقول لك ولو ما وصول الحمد النفوس ايه يا سيدي؟ زعلان منك فيزعل فيزعل. سيدنا عبد الله بن عمر الله يرضى عليه، وصل ايه؟ عمر بن الخطاب بيدي مرتبات، المرتبات بتاعت عمر بن الخطاب من بيت المال كانت بناء على السبت للاسلام، اللي اسلم الاول ياخد اكثر من الايه؟ اللي بعديه بسنه واللي بعديه بسنتين واللي بعديه، فيدي البدريين اعلى مرتب، اللي حضروا بدر مع رسول الله دول اعلى الايه؟ المرتبات. وبعدين يبتدي بعدها بقى، فكان بيدي مع البدريين ها نفس المرتب الحسن والحسين، مع نفس مع انهم ما حضروش لا بدر ولا احد ولا ده انتقل جدهما صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، وكان عند الواحد منهم 7 سنين، عصر 7 والحسين 5، وما فيش ازاي ابن عمر يصل. فعبد الله ابن عمر هو حضر بدر وكان عنده 14 سنة يبقى اكبر سنة، بس عبد الله ابن عمر بياخد ايه؟ البدريين بياخدوا في السنة 5000 درهم واللي بعديهم 3، كان عبد الله ابن عمر بياخد 3 رغم انه اسبق للاسلام من الحسن ومن الحسين. قل لي يا ابتي، هذه ديمقراطية بقى ناخد ندي في الكلام، يا ابتي انا اسبقه من الحسن والحسين فكيف تعطيهما اكثر مني؟ اسمع بقى الرب ده، فان عمر ما الكلام ما عجبوش، قال له اسمع يا بني نعم، اما الحسن والحسين كان احب لقلب رسول الله منك ومني. دي نمره واحد، دي بالحب، الرسول كان بيحبه مين؟ حسن والحسين. وابوهما علي بن ابي طالب وهو افضل من ابيك. طب انا عايزك تروح لواحد محامي تقول له مين اجدع محامي في البلد؟ يقول لك ودي عايزه سؤال، اما سؤال غير صحيح. ها؟ روح لاحد لواحد دكتور كده عيون كل ما يمشي مع الناس يضيع عينيه راكب لها نظارات وعلى ثلاثة منهم. مين يا دكتور احسن واحد بتاع عيون؟ ده انا الفلان انت رايح له ده وعمل لك الكشف غلط، ده انا واخد شهاده دكتور ايامها وكان هو مش عارف. خلاص ما تغلطش اخوك. واحد زميلك وغلط. ها؟ فأبوه علي أبوهما علي خير من أبيك، وأمهما فاطمة الزهراء خير من أمك. تقفلها علي وليس بيجيب له أسباب، قال كفى يا أبي. ما أنت سوري بقى ما أنت بالك. هذه هكذا كان الواحد منهم يقدر أخاه. ففي واحد يسمع للكلام سمعا وطاعة، في واحد يعني على سطر وفي سطر زي اللي اكل ها لقمتين من طبق العسل ابو سم ده، يعني او زي ايه اتغمس شويه في الدنيا بس ايه بيحاول يطهر نفسه اول باول ماشي كويس. النوع الثالث ده ايه مغروس بالدنيا ايه ليل نهار كما قال فيهم رضي الله عن عمر بن الخطاب، همج رعاع ينعقون مع كل ناعم. نسال الله ان يجعلنا من اهل الاخره ولا يجعلنا من اهل الدنيا. عشان نوصل على مساله الخطوات بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث عن الجهاد بتاع الرسول فلازم نعمل مقدمة وهي تكملة ربما لخطبة الجمعة. كنا نتكلم عن أدب الابتلاء، نتكلم كيف واجهت الصعوبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده بقوله لكم كلكم أو لنا كلنا المتكلم والمستمع، لأن احنا بتواجهنا في الدنيا ابتلاءات كثيرة، كل واحد يبتلى زي ما قلنا يوم الجمعة كل على قدره، فتبتلى في الشارع، تبتلى في البيت، تبتلى في الأولاد، تبتلى في قرايبك، تبتلى في عملك، تبتلى في رزقك، تبتلى في صحتك، في صحتك، تبتلى في أي شيء، والابتلاء على قدر يعني سبحان الله. أشوف عروة بن مسعود الله يرفع عليه، ما إيه يا دكاترة رجلي مالها؟ لا لا بد من قطعها يا خبر يا اخواننا يا دكاترة. لا لا فيها غرغرينة ولازم تقطع الطبيعة طلب، لا في بنك ولا تخدير ولا موضعي ولا غير موضعي، هل بس اتوضا واصلي في الصلاة؟ انا اتوضا واصلي في الصلاة وفكروا على الله يقطعوا رجلي براحتي، اتوضا ودخل في الصلاة فقطعوا رجله فغشي عليه افاق بكى، قالوا يا عروة أتبكي من قضاء الله؟ فنظر إلى السماء باكيا وقال، اسمع بالكلام الحلو، يا رب تعلم أن هذه الرجل المقطوعة دي ما سارت بمعصية القط، بتشيش نحو معصية أبدا، اتقطعت عشان غلط عملته زي ما بتشيش نحو معصية، وإنما سارت لتعمير بيوتك وللصلح بين المتخاصمين ولتيسير أمر المعسرين ولأرض المعارك قتالا في سبيلك. ولكن مش بيمن على الله، لا ده بيقول عن النفس عشان يطمن روحه عشان يكون ايه تم العقوبة، العقوبة دي نتيجة غلط عمله بس بيطمن روحه. ولكن ان كنت قد اخذت القليل فكم ابقيت الكثير، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت، فلك الحمد. يا رب ان كنت خدت رجلي فتسدي لي رجلي وايد يمين وايد شمال وعينين وانف واذن ونعم كده، كنت قد اخذت القليل فقد ابقيت الكثير، وان كنت قد ابتليت فلكم عافيت. احنا مصيبتنا في ايه؟ يقعد واحد مننا 40 سنه صحيح بس وهي اسبوعين بس يروح المستشفى ينسى 40 سنه من الصحه. ان الانسان لظلوم كفار، ينسى كل جانب. لا انا عايزك تحط ميزان تقول لها ازاي؟ ازاي يعني؟ ايه يعني اسبوعين؟ ايه يعني شهرين؟ ايه يعني سنتين مرض؟ خمس سنين وصلت كم سنه صحه؟ ها؟ وصلت كم سنه؟ الله عز وجل مثلا واحد انت يسال نفسك سؤال يقول طب اللي اتولد كفيف ده هو ذنبه ايه؟ طب الكبير وبيمرض نتيجه ذنوب، طب واللي نزل من بطنه كفيف؟ هذا سؤال برضه يجي لك. اولا وهو صغير ابتلاء لمن حوله. ربنا لما يرزقك بولد مريض او بنت مريضه ها يحاروا فيها الطب، ده ابتلاء ليك انت مش العيل، ولا العيل عارف حاجه؟ والعيل بيحس هو بيعيط بس ايه ساعتين بيقول عيط ناقص مش عارف، هو ابتلاء لمن حوله، ابتلاء لمن حوله. شوف ربنا هيصبره ولا مش هيصبره، دي نقطه. النقطه الثانيه الله يرزق الناس بعضهم من بعض، في قرشين ربنا هيرزقهم لك من ضمن الفلوس، هي مش من رزقك ولكن هي مكتوبه للطبيب الفلاني وللطبيب العلاني والمعمل الاشعه الفلاني والمعمل التحاليل الفلاني، دي مخصومه منك من المنبع بس تدخل جيبك الاول، ولازم تروح للدكتور لانها من رزقه من ساعه ما كان هو الدكتور جنين في بطن امه. لازمها من احلامها على كده. النقطه الثالثه ايه؟ الولد كبر. كبر معاها. معاها. اكبر العهد ايه؟ ان يسلب الانسان عقله. معاها ولا مش معاها؟ دي اكبر عهد. لانها غير ايه؟ غير معوضه. يعني الكفيف ربنا يديله ايه؟ يديله يحول له الحواس بدل ما هي خمسه يحول الخمسه على اربعه، ويبقى نفس القوه. بنفس القوه. كان لي استاذ كفيف رحمه الله ولكن كف بصره، ولكن بصيرته كانت مضيئه ومنيره، ما صافح انسانا مره مصافحه وشد على يده لو صافحه بدون صوت لعرفه. سلم عليك كده، قول له انت فلان. وكان يقول دائما ارى الدنيا منيره مضيئه حولي ليل نهار. وكنا نهزر مع الشيخ السفاره في الليل من النهار، يقول انا من فضل الله علي ان جعل كل ايامي نهارا لان قلبي فيه توحيد الله ومعرفته. ما عندوش ليه؟ طب الكفيف ده طب ربنا يعوضه ايه يوم القيامه؟ ما سلبت عبدي حبيبتيه. شوف شوف شوف شوف الحديث القدسي بقى جميل ازاي. سمى العينين ايه؟ حبيبتين ليه؟ امال ايه؟ ما سلبت عبدي حبيبتيه فلم اجد له ثوابا يوم القيامه الا ان ابيح له وجهي ينظر اليه بكره وعشيه. وده اعلى ثواب ومقام ودرجة في الجنة. طب واحد سلب ما هو اكبر نعمة العقل؟ ربنا من كرهه ومن فضل اعمل ايه؟ ما عاش من غير عقل، مش مكلف في الدنيا اولا. طب مات، ما تنعمش بعقله، ده اللي فضل به الانسان على سائر المخلوقات الايه؟ العقل. ويقول بعض العلماء انها هي الامانة، يعني بعض العلماء يقول ان ايه؟ ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملنا واشفقنا منها وحملها الايه؟ الانسان. يقال ان هذه الامانة هي امانة الايه؟ العقل، لان العقل ده اللي بيوديني في ذلك. ولذلك بعض اهل العلم بيقولوا ايه؟ يعني هو رأي لطيف برضه، لهم قلوب لا يفقهون بها. واحد يقول لك الله، هو القلب اللي بيفقه ولا العقل؟ انت تفكر بايه؟ القلب ولا العقل؟ العقل. ما ليه لهم قلوب لا يفقهون بها؟ ده فايه تانيه ايه؟ قال انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل ايه؟ القلوب التي بالايه؟ بالصدور. واحد يقول لك الله الله الله الله الله، يا عم انت كده كشف ليه الخلايا بتاعت المخ هي اللي شغاله والقلب؟ ما انت لو عارف لغه عربيه ما كانت الفكره دي مش هتراودك. الصدر في الامر هو اعلاه. صدر المجلس يعني ايه؟ مقدمه المجلس واعلى المجلس. حاجه العاليه قوي اسمها ايه؟ الصدر. الصدر بتاعك فين؟ صدرك اهو اعلى حاجه في الصدر. خلي بالك ده صدر. فالصدر اللي هي الهامه من الشيء او اعلى شيء في الشيء. خلاص؟ يبقى الصدر بتاع الانسان مش القفص الصدر ده، وانما صدر الانسان اعلى شيء فيه. يبقى ليه؟ النافوخ ده الجمجمه الراس. يبقى القضيه اللي بتعمل ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اي العقول التي في الادمغه. يبقى الصدر هنا هو ايه؟ هو اعلى شيء. الصدر هو ايه؟ اعلى شيء. اعلى شيء عندك الايه؟ الراس. يبقى ايه اللي بيدرك؟ ها؟ يبقى العقل ولا القلب؟ العقل. العقل. والعقل هو اللي بيدي جميع الاشارات للكل، وبيدي الاشاره للقلب، يقول له ضخ الدم، ادي دم مؤثر، ادي دم غير مؤثر، اشتغل يا بطين، اشتغل يا اذين، اشتغل يا اورطه، ودي يا مش عارف ايه، هات لا اله الا الله. سبحانك يا رب العباد. قالوا بيشتغل القلب ده قد ايه كده؟ قال يضخ من 70 ل 72 ايه؟ بيدق 70، يقول لك الدكتور اول ما يمسك في ايده كده ويلاقيها نقصت عن 50 يبتدي وش الدكتور يصفر يقول لك الهلول الانعاش. انعاش. ها؟ خلي بالك انت؟ يدخل العين يبقى مطلق ربي يعرف، اول ما يدخل حتى اسمها وحش. لان لو سكنت النون وقفت عليها شويه يبقى ده شرط. يعني مهم ما. لكن الامل في الله. الامل في الله. يعني كم من سليم مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. العبد لما ربنا يسلب منه اكبر نعمه وهي نعمه العقل بيعمل ايه؟ تعوضه ازاي؟ يا سلام، ربنا عدل. لا يظلم منه، طب ما في غيره خد عقل، ما عملش بيه حاجه. ده واحد فقد العقل واستخدمه في الكفر بالله رب العالمين. صعبه ولا سهله؟ يتمنى الملحد يوم القيامه والشيوعي والمركزي والعلماني ها؟ ان يوم القيامه يقول يا ريت كان ايه؟ يا ريت كان ربنا كان خلقني مجنون مسلوب العقل عشان ايه؟ عشان ما يكونش هو سبب هلاكي. دي الانسان اللي ربنا سلبه نعمه العقل. ها؟ وخلاه يعني غير عاقل، اللي يدخلوا الجنة بدون حساب، واللي كان مش عاقل في الدنيا يبقى عاقل في الآخرة. كريم ولا مش كريم؟ عادل ولا مش عادل؟ طب ما توحدوه. لا إله إلا الله. تعال يا سيدي إلى لمحات من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان إحنا كلنا ناخد القوة ونستمد القوة من تاريخ رسول الله، لان لنا فيه الاسوه. لنا فيه الاسوه وملناش اسوه غيره. كل الاشخاص تهتز امامنا مهما يقل. لا معصوم من الخطا الا رسول الله، وكل الناس يؤخذ منهم ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ده الوحيد اللي محدش يقدر يقول غلط. وما كان لمؤمن لسه بيعرف احزابه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ها ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يعني ما تختارش بعد اختيار الله واختيار رسول الله لك. انت لو تعود في الذاكرة الى 13 سنة في مكة قبل بيعتي العقبة. بيعة العقبة كانت فين بيعة العقبة؟ ها؟ فين؟ عن جمرة العقبة الكبرى في منى. ده بيسموه الايه؟ الشيطان الاكبر. عند الجمرة الكبرى في منى اللي راح حج او جاب هذا المكان. ربنا يعد الجميع ان شاء الله رب العالمين. ومن ذا فندعو الله له بالذهاب مرة ومرة. الجمرة العقبة الكبرى عند هذا المكان تمت بيعتها العقبة اللي انا اتكلم عليها لنبيل من مراحل جهاد رسول الله. واشوف ازاي الرسول كان مفاوض وازاي ان العباس عم رغم كفره كان ما زال كافرا في هذا الوقت ازاي وقف بجوار ازاي ابو طالب وبنو هاشم كلهم وبنو عبد المطلب كلهم وقفوا جنب الرسول ما عدا ابو لهب. ورغم ان ابو لهب ما وقفش جنب النبي صلى الله عليه وسلم وما انحد معاه في شعب ابي طالب ولكنه استبشر لما جاءت الجارية ونبأته ان آمنة بنت وهب وضعت غلاما سماه جده محمدا صلى الله عليه وسلم. اتى ابو لهب قال اخوك عبد الله اللي مات مراته امنه جابت ولد فجد عبد المطلب اللي هو ابو لهب برضه سماه محمدا. قال ان كنت صادقه فانت حره. راح ايه اعتقد يقال ان العذاب سوف يخفف عن ابي لهب في جهنم كل يوم اثنين لانه اعتق الجاريه استبشارا بقدوم رسول الله. يا سلام امال بس لو وقف جنبه كان يحصل ايه؟ هيخفف عنه هكذا روي في بعض الاثر ان يخفف عن ابي لهب كل يوم اثنين شويه لانه استبشر وابو طالب وقف جنب رسول الله طول حياته ولكن مات كافرا. فالعباس قال له يا ابن اخي الا تستشفع لعمك؟ ابو طالب وقف جنبك ودفع عنك. قال استشفعت يا عم انا شفعت له عند ربنا. وهل قبل شفاعتك؟ قال نعم. فرح العباس قال بس يبقى ابو طالب الحمد لله من دخل النار والحمد. فالرسول حب يحصل يصحح له مفيش محسوبيه في الاسلام. خلي بالك من دي تضيع الدنيا لما يبقى فيه محسوبيه زي ما انت شايف كده تضيع. قال واد شاطر وممتاز وطالع الثاني على الدفعه يروح عشان يطلع على القانون يقول لك لابد ان يكون حاصلا على الثانويه العامه وهو عنده 14 سنه وست اشهر. نص الواد ازاي؟ يقول لك بس الواد الثاني عنده كده لانه يعني كان واخدها من المجر تعرف انها متفصله خلاص انا فيها محسوبيه يا ابان العدل ضاع. فالثاني على العباد فكر ان فيها وساطه ما دام الرسول شفع والرسول وربنا قادر يبقى خلاص. قال له يا عماه اسمع لا استنى ما تبنيش حسابات غلط. لو فيوضع عمي ابي طالب في ضحضح من جهنم او ضحضح من النار روايه ابن ماجه قال ومن ضحضح يا ابن اخي ايه الضحضح ده؟ قال يلبس ابو طالب نعلان من نار يغلي منهما دم راسه هذا اخف عذاب في جهنم. يظن ابو طالب انه اشد الناس عذابا مع انه اخفهم. صعب ولا انت لما تروح تقول لواحد في المكتب كده ما تبقاش تتصاب وش واحد لسه جاي متلمع وقاعد لابس كرافات قاعد جنبك على المكتب ما بتتنطط على الصبح كده. اسكت يا شيخ الحمد لله المدير رضى عليا النهارده طلعنا في الاسانسير مع بعض في المصلحه. قال ايه فينك يا وحيد عامل ايه؟ هارك كده مبسوط بقى وفاشخ بقه والمدير ضحك وشه عمره ما ضحك وش حد. خد بالك انت تروح ما تضحكش ولا اسكت الشيخ نكد علينا بالليل ها في الجامع وقال ان انت مش كده انت شوف انت سمعتها بعد قد ايه؟ سمعت نص ساعه في الكيت وقاعد مستعد انك تتلقى ضربات من الشيخ بتاعك وصابر عليه لكن الثاني يصبر عليك ليه؟ طب انت صابر عليه وانا صابر عليك عشان بنحب بعض. الثاني مش صابر عليه يقول لك اه ده بقى التصرف التصرف بقى يا ابني ده كلام رسول الله التصرف ايه؟ لا تعلموا الحكمة لغير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها من أهلها فتظلموهم. احفظ دي. لا تعلموا الحكمة لغير أهلها فتظلموها. تظلموا مين؟ تظلموا الحكم؟ تعلمها الواحد يقول لك يضحك عليك ما ينفعش ده. ولا تمنعوها من أهلها. ما تمنعش الحكمة من اللي يستحقها. طيب أنت كده إيه؟ ظلمتهم هم. يعني شوف لكل مقام مقال ولكل زمن رجال. في برضه كل الناس كده. المهم فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدات قريش تعمل معاه باسلوب العصر اللي احنا فيه ده حرب الاعصاب. تمشي وراه الناس كل ما يكلم واحد لا تصدقه فانه كاذب لا تصدقه فانه شاعر لا تصدقه فانه ساحر لا تصدقه فانه كاهن وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك ايه لمجنون. يا خبر ابيض. الكلام ده لمين؟ لاعقل العقلاء صلى الله عليه وسلم. اعقل واحد عرفته البشريه واعظم عقل عرفته البشريه هو عقل رسول الله. ورغم ذلك قالوا ايه مجنون. يا ايها الذي نزل عليه الذكر انت اللي بتقول النفر انك لمجنون. هل الرسول قال لهم ده انتم المجانين؟ سمعت دي؟ لكن سيدنا موسى كان طراز اخر. قال لي الفرعون بيقول له ايه؟ واني لاظنك يا موسى مسحورا. انا فاهم انا بدماغي كده ده فرعون بيقول بتقديري كده انك مسحور. سيدنا موسى ما تحملش ما يردش كان دايما يرد. قال لي وقال له واني لاظنك يا فرعون ايه؟ مسحورا يعني هالك. مش انا مسحور؟ طب انت هالك ورحت في الدين ده ايه؟ ما تكسوش. اصل واحد زي فرعون ما كانش ينفع معاه الا كده بصراحه. يعني ده الحل الوحيد له. يعني دخل عليه كده سيدنا على طول ما بيوقفش. اني لا اظنك قال له واني كمان سيدنا نوح لما ليه قوم طغاه وعزاه عملوا ايه؟ يا راجل 950 سنه قاعد يدي درس الصبح ودرس بالليل. وفي الاخر اول ما عملوا له حرب برضه حرب اعصاب اول ما يشوفوه جاي بس يروح جاي يقول لكم درس الحق سد ودانك يروح سد ودانك خلنا ايه؟ شوف سيدنا نوح كان بالنسبه لهم ايه بقى؟ يسد ودنه ويغمى عينيه عشان لا يشوف نوح ولا يسمع كلامه. اني كلما دعوتهم لتغفر لهم وضعوا اصابعهم في اذانهم. يسموها في البلاغه ايه؟ مجاز مرسل. مجاز مرسل هو اللي هيحط صبع حط صبعه كله ولا طرف صباعه؟ ترفع يقول اطلق الكل واراد الايه؟ الجزء يعني يقوم يسد ايه؟ يسد سبحان الله وايه؟ واستغشوا ثيابهم على ايه؟ حطوها على عينهم عشان كان عليهم غشيه كانهم مش شايفينه. خلاص؟ وبعدين قعد دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم وضعوا اصابعهم في اذان واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا سبحان الله في الاخر خلص خلص. ربي ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. انك ان تذرهم يحصل ايه؟ يضلوا عبادك ولا يلدوا الا ايه؟ فاجرا كفارا. فقال عليه قال ولا تجد الظالمين الا تبارا اي هلاكا خلاص مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار والعياذ بالله رب العالمين. سيدنا عمر بقى يوم انتقال الرسول للرفيق الاعلى سيدنا علي معدي من جنب بيته سمع عمر بيجهش بالبكاء على رسول الله ويقول ايه؟ قل ان نوحا قد دعا على قومه دعوه ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا يا رسول الله ولكن لم تقل الا رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. شوف هم درجات عند الله. سيدنا موسى دعا ربنا انقص على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. عارف خدوا التوراه ازاي؟ بنو اسرائيل خدوها ازاي؟ ربنا سبحانه راح نطق الجبل فوقهم كانه ظله وكانه واقع بهم. يعني الجبل بتاع الطور ده اتشال من مكانه وبقى ايه؟ فرش معلق. الجبل ده فرش ده الثغر. سيدنا موسى قال لهم ها هتاخدوا الاوامر ولا الجبل على الثغر اللي خلفوكم؟ خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوه مش بقوي دراع يعني. لكن اسمع بقى للانصار في بيعه العقبه ما دي برضه درجات. شوف المستمعين هنا ايه والمستمعين هنا ايه. بيعة العقبة الأولى سبقتها في العام الذي قبل بيتنا من الشباب من الشباب اللي هو فرحان بالرؤوس السوداء هذه. طبعا الرؤوس البيضاء واللحى البيضاء دي ايه؟ تطربها على راس من فوق لأن دول البركة بتوعنا. دول يعني لو يسمحوا لنا أن احنا نقبل أيديهم جميعا كلنا نروح بايزين أيديهم يبقى ده كرم منهم والله لأن وجودهم بيننا رحمة. كبار السن دول ليه؟ لأن الله يستحي منهم فيجب أن نستحي نحن منهم. ربنا بيستحي من كبير السن. لو انا كمان استحي منه او استعلى المكان وابوس ايده وطبطب عليه وخليه يدعي لي لانه قريب من الله. اذا بلغ العبد 60 عمر يعني قال الله لملائكته يا ملائكتي هذا اسيري في الارض فاحسنوا الى اسيري. انا صدق خلاص كيف بدا يكبر في السن ها فبقى اسيري في الارض احسنوا ليه بقى. فاذا بلغ 70 قال لملك السيئات لا تكتب كل سيئه علي كل سيئه على السن يعني عديها شوف كرم. فإذا بلغ 80 من عمره قال لا تكتبوا إلا صالح العمل بس. يا سلام يا سلام. ولكن في المقابل الشباب الصالح ربنا يبارك في الشباب، 6 من الشبان الصالحين من الانصار قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 11 العام 11 العام 11 من البعثة. قابلوا 6 سمعوا منه في منى موسم الحج، كانوا ان كل من موسم الحج يروح يعرض نفسه على القبائل. 6 اسلموا وروحوا. العام اللي بعده بيهم 12 واحد بايعة العقبة الاولى، والتقوا عند جمرة العقبة الكبرى مع رسول الله وبايعوه واسلموا. لو طلعت معنا واحد يعلمنا الدين، بعت معهم اول سفير في الاسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه. عندنا مصعب دار العام ودورته فلم يكن بيت في المدينة الا ودخل الاسلام فيه. العام اللي بعده سنة 13 من البعثة قبل الهجرة على طول بالسنة بتاعت الهجرة، جاء اليه 72 رجلا وامرأتان، نسيبة بنت كعب ام عمارة رضي الله عنها، والسيدة ام وداعة رضي الله عنها صحابية جليلة برضه، ولكن السيدة نسيبة خدت شريحة في الطريق عريضة اوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما اتفق معهم وبايعهم رجلا رجلا صافح ال 72 ولم يصافح المرأتين. الجماعة اللي بيزعلوا قوي من التطرف بتاعنا ان احنا بنقول مفيش راجل يسلم على الست، قال نحن لا نصافح النساء. انت عايز حجة اكتر من كده؟ هو في قلبه مرض ونفسه يسلم، بنلاقي الشيخ بتاعك ده مش قد ايه حبتين، انت عايز تسلم بس ما تجيب في الاخر، انت في قلبك مرض ايدك بتكلف تبقى انت بس برضه مش هنلين. هذا كلام رسول الله، ها؟ نحن لا نصافح النساء، ما وضع يده في يد امرأة قط حصلش صلى الله عليه وسلم. طيب ببيعة العقبة، البيعتين بيعتي العقبة تتمثل امور كبيرة. وقبل ان اخوض في بيعتي العقبة كمرحلة من مراحل جهاد رسول الله، لازم ارجع للمقاطعة بتاعت قريش. يقول لك الرسول خرج مرة يدعو قريشا فلم يجد سيدا او عبدا او امة ودعاه الى الاسلام الا وكذبه الجميع. يقول واحد يقول انت كذاب يا خبر ابيض ثقيل على رسول الله ولا خفيفه؟ يدعو واحد يقول انت كذاب، يقول لك هذا اليوم من مشرق الشمس لمغيبها لم يدعو رجلا او امراه او امة او عبدا ودعاه الى الاسلام الا وكذب هذا رسول الله. هو صدق الامين. رجع الى بيته مغموما فجاءه جبريل على جناح السرعه، يا ايها المدبر قم فانذر. خلاص سيبك من الكلام ده كله، برضه يكذبوك ما يكذبوكش لابد من ان تنذر مره اخرى وليس الاخيره. يا سلام شو، لا انا اسم كفايه كده، انا تعبت، في ناس ما ينفعش فيها خير يا عم، زي الناس اللي بيبيتوا بتوع النقابات وبتاع. بعد ايه يا استاذ فلان مش براش عليه في النقابه؟ يا عم نقابه مين؟ ده كلهم حراميه. الله انت طب ما انت كنت واحد، الله انت خلاص اختلفت يعني لما ما كتبتش الدوره اللي فاتت زعلان دلوقتي؟ سبحان الله. يا عم احنا الشركه ما يفطرش بها الخير، ده انا عملت وعملت وعملت. انت عملت للدنيا، والله لو انك صنعت هذا لله لما حزنت. لو عاملها لوجه الله ما كنتش تزعل. ولا تلاقي اي مسؤول يتحل على المعاش او يحلل استداع، ما بيتحلش على المعاش، يتحلل استداع الشال يعني، نسمع منه كلام ولا كلام ايه الملل ده؟ واحد يقول لك انت مش عارف مين ده؟ لا مش واخد بالي، ده كلام حلو قوي. يقول لك يا سلام اصلاح المصالح الاقتصادية والحالة الأمنية تصلح ازاي؟ مين ده؟ سكت الوزير الفلاني. ما بيعملش الكلام ده ليه على الكرسي؟ الكرسي ما بيعملش الكلام، الكلام أول ما ينزل يقول لك صدق. يقعد على الكرسي ما يقولش لا إله إلا الله، سبحان الله. فمقاطعة قريش بعد حرب الأعصاب، أنت كذاب، أنت مجنون، أنت ساحر. قالوا بقى نعمل إيه؟ نعذب أصحابه. بدأوا بالتعذيب. فزاد المسلمون استمساكا بدينهم. طب يعملوا ايه؟ قال لك نعمل مقاطعة اقتصادية واجتماعية لمحمد وآله. كتبوا صحيفة المقاطعة وحطوها في الكعبة من جوه عشان محدش يجي عندها. يعني دخلوها جوه الكعبة ولزقوها على الحيط بتاع على جدران الكعبة، وفيها أن بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو عبد مناف اللي هم كل دول ايه؟ القبائل بتوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتزوج منهم ولا يزوجون ولا يذهب احد اليهم بمال او طعام ولا يبتاع منهم احد ولا يشتري منهم احد ولا يذهب اليهم احد بشيء ولا يكلمهم احد. درجتين يعني لا كانه حبس انفرادي في شعب ابي طالب. الحاجة لرسول الله في هذه المقاطعة كل بني عبد مناف وكل بني هاشم وكل بني عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم ما عدا ابو لهب. يا اخي يعني كل العائلات بتاعه رسول الله كلهم حسوا المؤمن والكافر ما عدا عمرو. وكانوا يحطوا جوازيف على الشعب بحيث ان اي حد داخل بحاجه يفتش. وحكيم بن حسام الله يرضى عليه اللي يبقى عمته السيده خديجه رايح لعمته بشويه امن فمخبيهم في جلابيته. فابو جهل قابله تعال ما معك؟ راح واخد منه فتش ايه قبر. فضربه ابو جهل فشج راسه وصادر منه القبر. خد القمع عشان ما يروحش للسيده خديجه بالقبر. وسيدنا سعد بن ابي وقاص يقول اشتد بي الجوع يوما بالشعر المقاطعه دي بالليل هيموت. فوقعت يدي بالليل على شيء رب حاجه طريه جت الى الارض حاجه طريه فاخذته ووضعته في فمي فابتلعته فوالله ما ادري الى اليوم منذ 30 سنة ما هو الشيء الذي وضعته في فمي واكلته. شوف اصلا بيهم الامر ده وما يعرفش ايه الاثار اللي اخذوا حطوا فوق ده ما يعرفش اكلوا خلاص. حارك رب العباد حتى اكلوا خرط القتاد الورق بتاع الشجر الناشف والشوك كانوا يجيبوه ويدقوه ويسفوه. ما تفكرش انت البنك ليس البنك الذي نحن فيه اشد بنكا من البنك الذي كان فيه الرسول وصحابته. راحوا خمسه من عظماء قريش بعد 3 سنوات من المقاطعه قعدوا مع بعض وتشاوروا في الامر. قالوا يا جماعه الكلام ده يبقى ناكل ونشرب ونروح ونيجي. وبنو عبد مناف وبنو هاشم وبنو عبد المطلب قاعدين بالشعب لا بياكلوا ولا بيشربوا مش عارفين عايشين ازاي كده مش كويس. والخمسه دول ما كانوش مسلمين. يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني الرجل الفاجر ربنا يؤيد به الدين. يعني بنيجي نقول للناس الغرب بيكرهنا اوروبا بتكرهنا واحد من اللي ياهم بقى المثقفين لا لا لا لا ولا يعرف عننا حاجه. وربنا يقيد بنا راجل انجليزي ها مش مسلم سرب رساله مرسلة من ميجر رئيس وزراء بريطانيا لدوغلاس هير رئيس وزراء وزير الخارجية بتاعه. قرأت هذه الرسالة أمام مجلس العموم البريطاني. قال ميجر فيها لابد لابد من القضاء على المسلمين والإسلام قضاء مبرما في البوسنة والهرسك ويجب أن يعطى الصرب الأسلحة والعتاد الكافيين للقضاء على المسلمين. وثقوا ان حكام المسلمين لن تقوم لهم قائمه لانهم صناعه ايدينا ولا بد من القضاء على دين محمد في اوروبا فلا تقوم له قائمه بعد ذلك. دي رساله لسه زمانها ما لهاش شهرين سبحان الله وسربها احد الانجليز اللي هم لا مسلمين ولا غيره لان الله يؤيد دينه ولو بالرجل الكافر. فنبقى باين للمسلمين حجم العداء من اعداء الله واعداء رسول الله واعداء الموحدين. وما زلت عند رأيي أن ذوي الجلود البيضاء والعيون الزرقاء الخضراء والشعور الشقراء لهم قلوب سوداء. شكلهم أبيض شكلهم جميل ولكن أنا لا أرى فيهم هذا الشكل الجميل وأراهم والعياذ بالله عليهم غبرة وعليهم كآبة وأرى خنازير تتحرك في شوارعهم. وسوف ينصرنا رب العباد عليهم إن شاء الله رب العالمين. فالخمسة قالوا طيب نثني قريش عن المقاطعة ازاي؟ نعمل ايه يعني؟ قالوا احنا نعمل اجتماع في منتدى قريش في دار الندوة. واحد فينا يروح يقوم يقول كلمتين. هيقوم بتوع قريش يروحوا المعترضين. يروح قايم الثاني يأيده. وبعدين شوية الثالث يأيده، وبعدين الرابع ايه؟ يأيده والخامس يعني عملوا تمثيلية على الايه؟ على القرشين. راح واحد منهم واقف وقال اللي هو الاسود بن عبد بن المطلب الاسودي العنتي قال يا معشر قريش ناكل ونشرب ونبيع ونشتري ونلبس وننام ونذهب هنا والى هناك وبنو عبد مناف وبنو هاشم وابنهم ابناء عمومتنا ونحن نعلم من هم لا ياكلون ولا يشربون. هل هذه هي مروءتنا؟ هل هذه اخلاقنا؟ تحت فيهم ايه؟ ابو جهل راح يعمله بقى ابو جهل ما يعديش حته الا ما يحط دمه فيه كلها جهل بعيد الكلام. راح قايل زميله الثاني الخمسه من تجيب معاه قال والله ما كذب الا انت يا ابا جهل فانت اللي كذاب ها هذا رجل صادق وانا معه. راح ابو لهب قال لو كذبت راح الثالث قال له بقى والله ما كذبت الا انت الخمسه دول ايه. فكل تحرش الهزه قال له لا بد من تمزيق الصحيفه. راحوا داخلين الكعبه لمزقوا الصحيفه وجدوا ان الارض حشره اكلت الصحيفه كلها الا باسمك اللهم. قالوا شوف الناس دول معاه نزلوا البيت نزلوا شوف بيعمل لهم ايه. انتهت المعارضه خرج الرسول من الشعب عاد ليدعو الناس الى دين الله. طب قريش تعمل ايه؟ حرب اعصاب ما نفعتش. تعذيب لاصحابه ما نفعش. مقاطعه او ثلاث سنين بقى. طب نعمل ايه؟ نبتدي نساومه بقى. نهدد اهله. راحوا جابوا ابو طالب. يا ابا طالب انت كبيرنا وزعيم قريش وهو لما تحب تتكلم معك وتنطق فيه شويه قال لك ايه؟ ممكن نضحك عليها. علمت ما جاء به ابن اخيك. نعطيك الوليد ابن الوليد لتربيه وتعطينا ابن اخيك محمدا لكي نقتله. بالله عليك فين العقل اللي هو الكلام ده؟ احنا نديك ابننا تربيه وتخلي بالك منه. وانت يدينا ابن اخوك عشان نقتله. ابو طالب رد قال سفه الله عقولكم واحلامكم من قوم. مش عبط ولا ايه؟ وماشي كده طبعا ده اللي بقوله. انا خد بالك انت. معقوله؟ اديكم ابن تقتلوه. ويقول ابنك اربيه. طب ازاي يعني؟ كيف يعني؟ أقول يا أبا طالب أهل ابن أخيك عن عذيبته. لا كلمه. سمع. كيف لابن أخي؟ تعلم أنك جئت قومك بما لم يأت به أحد من قبلك. ابن أخي إن قومك كلموني فيك. وقالوا إن أردت أن تكون أغناهم جمعوا لك المال وإن عايز بقى مالك يخلوك مالك. عائل اللي بيجي لك ده حالة من الجن. ها؟ لبس يعني كده ولا حاجة. جئنا لك بالأمر ده. سمع. سمع لغايه الاب. ثم قال يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. ابو طالب فيها من القضيه ايه؟ ما فيهاش زحزحه. قال يا ابن اخي امض بما امرك الله وانا بجوارك لن اتخلى عنك. اعمل اللي تعمله وانا جنبك. ليه ما فيش فايده؟ قال له طيب نعمل ايه نعمل ايه؟ نروح له راسا. نروح له ايه؟ راسا. بعثوا له عده. يا عده انت من زعماء قريش روح كلمه. وعارفين احنا القصه بتاعت عده. وطبعا كل هذا الحديث الذي تحدثنا الى حضراتكم فيه قد يكون معلوم عند الكثيرين منكم، ولكن نربط الاحداث ببعضها عشان اذا ابتلي انسان يجب أن يعلم أنه ليس أفضل عند الله من رسول الله، وإذا ابتلي فليعلم أنه يأخذ شيئا من ميراث النبوة كما قلنا يوم الجمعة الماضية. يعني الإنسان مننا يحط الكلام ده قدامه، لأن أنا عن نفسي إذا ضاق صدري استقرأت تاريخ رسول الله على طول. يا شرح صدري على طول سبحان الله. ويعني أنا لا أساوي ذرة تراب داسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا خلاص لما يضيق صدر الإنسان عليه أن يتذكر. يبقى الرسول حصل ذا كله، وهو الذي كان لو دعا لقومه دعوة لاستجاب رب العباد سبحانه، ولا كان يعني يرجئ لله سبحانه. فتصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. قال نجرب بقى عدة ما نفعش. وبعدين بدأت القضية تأخذ أمرا آخر. جم الجماعة بتوع يثرب بيحبوا كل سنة. الله. وكان في حج قبل الحج قبل الإسلام تنبيه، وقبل أن تنزل آية الحج أيضا كان العرب يحجون إلى الكعبة، بس كان حجهم غريب شوية. كان يا إما أول ما يدخلوا الكعبة على مكة يقلعوا الهدوم اللي جايين بها من بلدهم وياخدوا الهدوم بتاعة أهل قريش، يعني القريش يدوهم هدوم من عندهم، يعني هم أهل الحرم وهم ثيابهم اللي هي إيه؟ اللي هي ظاهرة وما تعملش بها ذنوب، رغم انهم كانوا بيشركوا بالله، لكن هو يعني حاطط ذهنه كده، وكل واحد حاطط ذهنه انه صح. ها؟ كل واحد حاطط ذهنه انه مظبوط، سبحان الله. زي الرائد الناس اللي زعلانين من الشهاده بتاع الله يكرمه استاذ الشيخ رجب انعم الله عليه بالصحه وبالتوفيق والسداد، بارك الله فيه وجعل شهادته في ميزان حسنات يوم القيامه. زعلانين قوي عند المرتد يقتل، يقول لك ازاي؟ طب انت زعلان ليه؟ انا شاكك في امرك الصراحه. انت تعالى ليه؟ انت تعالى من ان المرتد يقتل. طب انت مين؟ ها؟ وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، لو قلت الحراميه دول عايزين كسر رقبه يوم واحد بيجمع لك عيله يا استاذ، يبقى ايه؟ انت تعالى ليه من كلام ان الشيخ قال المرتد يقتل. ملاش كلام من عنده الرجل ده بيجيب لك ناموس المرتد يقتل. ده للمرتدين ايام سيدنا ابو بكر نطقوا بالشهادتين وصلوا وصاموا وحجوا وارتضوا بشرع الله شرعا وبدين الله دينا وبحكم الله حكما واقتنعوا بإقامة الحدود كل مؤمنين دين. قلت له بلاش الزكاة لأن أبو بكر اعتبرهم ايه؟ مرتدين. وقاتلهم ولا ما قتلهمش؟ المهم الهم. فبيعة العقبة الأولى كانت تسبقها مقدمات فكانوا بيجوا من الحج ولكن لازم يقلع ثيابه اللي جاي بيها من بلده وياخذ ثياب تسمى ثياب الحمص. الحمص اللي هم اهل ايه؟ اهل مكه او اهل قريش دول اللي يدوا الناس اللي ايه؟ الثياب. طب واحد ما معهوش فلوس يدفع عامل زي ايه؟ ملابس الاحرام يعني مع فرق الايه؟ الثياب. طب واحد ما معهوش فلوس يدفع قال لك تطوف عريان. يا سلام يا اخي والله لما ربنا يقسم راح تعمل تفكير بدون سكه تطوف عريان يقول لك اه لان الثياب اللي جايبها دي ثياب نجسه. زي الراجل اللي قلنا عليه اللي دخل مره الجامع ليه واحد والعياذ بالله بيرتكب مصيبه في الجامع قاعد النهار مصيبه كبيره وبعيده في بيت الله مش ممكن مش معقول قدام المرتكب بتاعي ده اخفض صوتك رفع صوت في المسجد حرام ما انت رجع البعيد سبحان الله اهي قياس كده قياس كده. ظل اكرمه احد اساتذتنا واخواننا ربنا يبارك فيه لما قال لك الراجل بيقول لك كان في مصر زمان اللي بيجي على راسه بيحكوا يعني الراجل اللي كاتب على البار بتاع الخمار راس الحكمه مخافه الله فبالذات يعني كل واحد ياخذ لك من القران اللي يعجبه ويحطه وهذا حرام ده مدعي جدا. لذلك بنصح اخواننا بتوع العصير يمسحوا الايات اللي مكتوبه اللي تعرفها. ايه علاقه الاقام ربهم شراب الطرب بالعصير؟ ايه علاقه الدب دي؟ ايش دخل الايه في فخلاص كل واحد هيفسر القران براحته بقى القران مش كده والقران لا يكتب على الجدر يجب ان يكرر القران ويوضع القران في مكانه. ما نستهزئش بكتاب الله لسه في الاسلام في علماء بيورث الانبياء موجودين فلا يستهزئ بدين الله ونحن بين اظهره حرام جدا. اتوحدوه لا اله الا الله. فكانوا بيجوا يحكوا كل سنه وهم في الموسم الثاني فهم كلهم شباب اكبر واحد فيهم سنا ما كانش معاهم كان ده كله ايه والاسلام كان لسه لم يؤمر بحد. راحوا لسيدنا عبد الله الانصاري اللي هو والد سيدنا جابر. شوف جابر بن عبد الله كان عبد الله سيدنا عبد الله الانصاري لسه ما قتلش. قال له يا عبد الله يا انصاري انت كبيرنا انت من كبراء يثرب ونريد ان تاتي معنا لنلتقي برسول الله عشان هم برضه عايزين يحطوا واحد كبير يقدر يتكلم مع الرسول برضه كبير السن مهم جدا كبر السن ده برضه محترم اللي لسه برضه غيبته وقت. عبد الله الانصاري الله يرضى عليه لما جه معاه فالرسول قال اختاروا لي نقيب بمعنى العقبه الاولى مين النقيب؟ يتحدد باسمهم كان سيدنا عبد الله الانصاري. في البيعه الثانيه اختار 12 نقيب كان برضه من ضمنهم. عارف سيدنا عبد الله رضي الله عنه في احد ولما نيجي الغدوات هنشوف العظمه بتاع الصحابه بقى لما استشهد وابنه جابر بص عليه فتمعر وجه جابر يا ابوه انفه مجدوع وودنه مقطوعه ودماغه الزيت فاتحها نصين فحزن جابر على ابيه طبعا برحمه في قلوبه. قال حزنت يا جابر؟ زعلان؟ قال نعم يا رسول الله. شوف دغري انا زعلان ايوه ابويا. قال والله يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر كلمه الله بدون حجاب. لما ارتفع روحه الى الرفيق الاعلى ربنا كشف الحجاب اللي بينه وبينه وقال له عبدي تمن علي اليوم الرسول شاء يعني وحي اليه بهذا المنظر تمن علي. قال يا رب شوف بقى اسمع الامنيه بقى عايز ارجع الدنيا تاني عشان اطمن مع البنت اللي لازم اتجوزها لازم ابيع الفتنين لازم ارفع قضيه على اخويا واخد منه الثلاث اراضيين. شوف الاماني بقى اتمنى ان تعيدني الى الدنيا فاجاهد فيك فاقتل فيك مره اخرى ثم يبدل القول لديك انهم اليها لا يرجعون يا عبد الله ابحث لك وجهي فانظر اليه بكره وعشيه. فسري عن جابر جابر لما اطمأن ان ابوه في الجنه وبيتطلع يفرح ولا يزعل. ولذلك احد الصالحين لما مات ابنه واحد من المريدين مات ابن له راح يعزيه فليه زعلان؟ شوف الموعظه بقى يقول له ايه؟ اشرك وهو فتنه وبليه واحسنك وهو نعمه ورحمه. واخد بالك انت؟ لما الواحد كان في الدنيا كان بيتنا ولا مش بيتنا؟ انما اموالكم واولادكم بيتنا، يبقى كنت مبسوط هو بيتنا. ولما مات وتصبر عليه بقى رحمه ويقف على باب الجنه ياخد بايدك تزعل؟ الراجل تزعل عليه في الدنيا وتفرح لما يروح الاخره خلاص. ولما راى امامنا الحسن قوم يبكون على ميت لهم قال عجبا مسافرون يبكون على مسافر قد وصل. كلنا ايه؟ تفريق بس ايه؟ نزل الاول. يعني انت رايح اسكندريه، واحد جاب السكه ونزل في طنطا، يبقى نزل الايه؟ الاول. هذا اللي مات النهارده. وبعد شويه راح ينزل بعديها في كفر مش عارف الزيات ولا ايه؟ واحد كفر طوار، واحد في الاخر اخر الخط. القطر هيفضل ولا مش هيفضل؟ كله ينزل والسواق كلكم سري ونظر المحطه كل خلاص. وكنا نحن الوارثين كل من عليها فان. بس المهم انت تستعد للنزول. الطيار لما يجي نازل يقول لك ايه في البتاع؟ اربط الحزام، اقعد في الكرسي، بطل تدخين، اقعد، خلي بالك، ده بيستعد للهبوط. انا عايزك تستعد برضه. جاهز على طول. يبقى افضل الاعمال انك تلقى الله بكل وقت بكل ايه؟ بعمل طيب. ايه؟ لان احتمال فجاه يقع في القطر. اصل القطر الثاني مواعيدي. بيبدا يوصل اسكندريه 10 وربع، خلاص ساعه ده لو استاذ بقى صحيح على الساعه 10 كده يصحيك. لكن ده ما حدش هيلحق يصحيك يا بطل. ها؟ ولا يسالنك اي ملك الموت يخبط على الباب مين؟ انا ملك الموت. لا يا حبيبي ما فيش الكلام ده بطل. لو هو يروح داخل افشع ما عندوش تفاهم. اسمك خلاص تعال. سبحان الله. عنده الاسماء مدرجه كل واحد سبحان الله. الثاني بقى هيموت بقى بالاسئله. ولك طب بقى هو هيموت واحد في الصين واحد في المغرب ساعة ثلاثة شهر إخوة ما تشغلش بالك أنت بس هيجيلك أنت هتقعد بس تتفلسف ونتفلسف على بعض وياه بس عايز تفهم إيه؟ طب بالله عليك لو فهمت هتقدم أو تؤخر عندك إيه؟ ربنا قادر ولا مش قادر؟ خلاص خلاص ما بتكلمش. يبقى إذا خلاص هيجيلك ملك الموت وآخذ روحك في الوقت الذي إيه؟ وقت لك ما فيهاش لا لحظة لا قدام ولا خلاص في الوقت الذي يريد وبالطريقة التي يريد. سبحان الله. يعني حد مننا احيانا يقعد يترجم الاحداث لا اله الا الله. واحد رئيس مجلس اداره راح للدوله بالديان ورئاسه مجلس اداره شركه ثانيه. ادار الشركه الثانيه كان واحد من اياه وعينه عليها. حصلت من رمضان اللي فات والاثنين اعرفهم. فالثاني اللي ضاعت عليه الرئاسه بتاع مجلس الاداره بتاع الشركه اللي هي اخوه الله يعني مش اخوه بقى اللي عدوه ما لو اخوه مش هيزعل ولو اخوها المهم يعني المهم ليه الثاني الف ليه الف خدها من به ازاي؟ ياخد شركتين وانا اقعد اشهر وانا بطاطا ازاي يعني؟ انا فراحوا هما الاثنين عشان يصالحوهم في مكتب احد المسؤولين الكبار. فاللي واخد رئاسه الشركتين فارس قاعد حاط رجل على رجل وبيحط البايبل في رجله هيوصل الانسان فيه يعني هو مش خسران حاجة ده يوم ما يخسر هيخسر رئاسة الشركة يعني الثاني بيلعب في الوقت الضايع ها يعني. مع ان الثاني لو عارف ولو هم الاثنين عارفين الحقيقة يقول له يا عم لا عدوش في البيت كده كده فلو يا عم وهو حاطط رجل على رجل أدركته المنيات كمان راح الثاني أخذ رئاسة الشركتين ما كانش له حاجة. طب تترجمها ازاي دي؟ إلا أن الله واحد ها هو الله هو الله هو مصرف الكون كله بس العبد ايه؟ يعني يحتسب الامر عند الله. لان انت ده انا مش حبيت لك قبل كده انا بعدت عن الراجل يعني متخيل الناس يبعثون على ما ماتوا عليه وزعلت قوي من الراجل اللي بيرقص يعني فرح بيرقص فرحان زي بعض الناس بس مات وهو بيرقص صعب عليا معرفش ليه. ليه اخ في الله قريبي قريب قوي ليا رايح فرح بالاسماعيليه ومعه كذا عربيه مع بعض واحد من بتوع العربية البيضاء اللي معاهم يعني دول يديهم كده بلاشر عشان يوقفوا هم واقفين ايه؟ قالوا وقفوا صلي العشاء يا عم انت عارف الفلسفة يا عم العشاء ممدودة واحنا على سفر واحنا يجوز لنا الجمع والقصر والفلسفة تطلع بقى والبخ يطلع ها؟ لك انا قريتكم كده بالبخ قال لهم انتم مشيتوا وجيت انا واحد اصلي العشاء صراحة بقى انا اشطر مني نازل صلى العشاء سلم ثم سلم والله سلم عن يمينه وشماله وتعالى كده وقف لهم بقى امرنا الله نقف نصلي بقى انا نعمل ايه؟ فقالوا اه وراح واقف فقالوا ما علينا ما تعالوا دكتور انا البقاء لله. خلاص شفت شفت يبعث ايه؟ يبعث مصليا بين يدي الله يوم القيامه. اللهم احسن خاتمتنا يا رب. لابد ان تاريخه طيب، لابد ان اعماله كانت صالحه، لابد انه كان مبتلى وصابر، لابد انه كان متوكل على الله، لابد ان الصفحه كانت نقيه، لابد ان قلبه كان ابيض، لابد ان صدره كان مشغول بذكر الله عز وجل. لان حسن الخاتمه دليل على صلاح العمل في الاسف. سابقه اعماله بتقول كده، هذه النهايه الطيبه. شوف سبحان الله العبد مننا لا. يا مؤمن لسحرة فرعون لم يسجدوا لله سجده. ها؟ اللي هي واحده بس. يعني سجد الصلاه. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ها؟ راحوا سجدين. هي سجده واحده. حصل بايه؟ واحد من المشركي مكه كان بيقاتل بصفوف المشركين وراح قامت في دماغه كده. راح طلع على الجيش المسلم واقترب من رسول الله. السلام عليك يا محمد. قال له عليك السلام. قال له أئن أسلمت وتبعتك وقاتلت معك وقتلت أدخل معك الجنة؟ قال نعم. فنطق بالشهادتين وصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل قتل رجلين وقتله الثالث فدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. حسن الخاتمة. أنت هتقول لي مع الله حسن الخاتمة؟ وأحرم ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. منذ ثلاثة أعوام وفي حجر اسماعيل فقصصت لكم هذه القصه. واحد ساجد فاطال السجود. وتعرف ان هناك الاخوه الحرس يعني ربنا يديهم الصحه عندهم رقه بالغه في الناس. المهم ربنا يبارك فيهم. فالراجل طول. قوم يا شيخ بيهزوه راح واقع. قال الله اغرم عليه ولا ايه؟ الحق اوام على المستشفى. قالوا ده مات. ساجد في حجر اسماعيل تحت الميزاب فاطال السجود. بهذه الاونه في الحجر بيصلي احد افراد العائله الملكيه. اهتم بالموضوع. شوفوا يا جماعه معاه جواز سفر، معاه هويه، ما معهوش اي حاجه، ده لابس ملابس الاحرام. طاف طاف الافاضه وخلص طاف الافاضه ودخل يصلي ركعتين في حجر اسماعيل. يتقص عن الاحداث عن الراجل وجدوا انه هو واحد جزائري عنده 63 سنه. عاش 62 سنه لم يصلي ولم يركع لله ركعه. وقامت في دماغه قال انا بقى عايز اصلح اللي بينه وبين ربنا. انا هبتدي اصلي وراح احجك ونفسي اموت وانا بحجك. وحقق الله امنيته. ورب العباد اذا وهب لا تسالن عن السبب. لما ربنا اهب العباد كده فضل وخير سبحان الله. ها؟ يعني ربنا لما وهب ال داوود فضلا. ها؟ حد يقدر يقول ايش معنى؟ ها؟ في حد يغني او يرتل او يتكلم تؤود معه الجبال والطير. الجبال بتتردد معاه مش صدى، الجبال تتكلم والطير يتحدث وداود وسليمان يسمعان ما تقول. ايه ده؟ ايه ايه العظمه دي كلها؟ مواهب من الله، هبه من الله، ربنا بيدي. في اخ فاضل لنا ربنا يكرمه، ليه كده طيب؟ ها؟ على سبيل لا سلامة انت الشيخ بعض عندك في الدرس لما باجي ازور مصر كده اشعر ان ربنا ده عنده كبير حاجه كبيره زيطه بس تغرب تغرب وخد تغرب. ما ماشي يا صح بعد بقى شوف صدق تغرب. حكيت لك انا عن الراجل الاستاذ على سجيته على سجيته يا رب 12 جنيه بس. قال حاجه اكثر من 12 جنيه بس دوم 12 جنيه يا رب 12 جنيه. فالباب غطى قال له انت فلان؟ قال له ايوه. قال له خد الراجل بيوزع طبقات كده فتحهم ليهم 12 جنيه. طب الراجل عيني فلا مش عارف يعبر انت مش متعلم. انا ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك وانت توحيد. هو انت ما تقولش الكلام اللي بيقوله. قلبه يتحدث، قلبه يشكر، قلبه يشكر سبحان الله، قلبه موصول بالله عز وجل سبحان الله. انا بيعبر عن مدى الله. مش الاعرابي لما لقي الحمار بتاعه بيرعى قول ايه؟ قول يا رب يا رب اني احبك ومن حبي لك لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حماري. فسيدنا ابن مسعود معدي فبكى. ابن عطيه ابن مسعود قال بلغ قمه التوحيد وحب الله. شاف انه بيحب ربنا قوي. فسبحان الله خلاص الوقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.